بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، فهذا المجلس 39 في مدارسة شرح أصول اعتقاد أهل السنة لهبة الله إلا لك رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى وعبيد الله بن أحمد بن علي وعبد السلام بن علي بن محمد بن عمير قالوا حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عمرو بن أبي مذعور قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، فاحرص على ما ينفعك واستعن بالله تبارك وتعالى ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقولن لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو يفتح عمل الشيطان. أخرجه مسلم. هذا حديث صحيح مشهور عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد ورد في مسلم في روايتين: لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، وفي الرواية الأخرى: ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فتروى بالتشديد قدر الله، وتروى بالتخفيف قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ولو التي تفتح عمل الشيطان هي لو التي فيها التحسر والتسخط على القدر فيما مضى، يعترض على القدر فيما مضى بلو. أما لو في تمني الخير فيما مضى وفيما يستقبل فليست من هذا الباب، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سعى سعي الحج وقف على المروة قال: أيها الناس، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة ولجعلتها عمرة، فمن لم يكن منكم ساق الهدي فليحل. وأمرهم أن يقصروا. ففي هذا استخدام لو في أمر ماضي وأمر مستقبل في تمني الخير، تمني الأفضل والأكمل، وليس من هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا علي بن أحمد الجواربي الواسطي قال حدثنا يعقوب بن محمد يعني الزهري قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يقدر لابن آدم شيئا لم يكن الله قدره، ولكن النذر يوافق القدر، فيخرج ذلك من البخيل ما لم يكن يريد أن يخرجه. أخرجه مسلم. لئلا يظن ظان أن النذر هو الذي قدم له ما أراد من الخير وصرف عنه ما لم يرد من الشر، لأن غالب النذر إما لطلب حصول مراد أو لدفع غير المراد. وانظروا، أكثر من ينذر الآن النساء تظن أن نذرها هو الذي حقق مقصودها، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر كما في حديث عائشة الصحيحين. والنهي عن النذر محمول على الكراهة. ما الحامل له؟ أنه أمر بالوفاء به، ولو كان النهي على بابه للتحريم لم يصح الوفاء به، فالنهي للكراهة. وهذه قاعدة من أحسن ما رأيته في تعارض الأدلة في الظاهر. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء وفعله دل النهي على الكراهة والفعل على الإباحة. نهى عن الشرب واقفا وفعله، نهى عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط وفعله، نهى عن النذر وأمر بالوفاء به. فيكون النهي للكراهة، هذا في نذر الطاعة، أما نذر المعصية فيبقى النهي على بابه. من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، رجاه في الصحيحين من حديث عائشة. فلما أمر الله أمر بالوفاء به عليه الصلاة والسلام في نذر الطاعة، ومدح الله الموفين به، دل على أن النهي للكراهة لإنشاء النذر لا أنه نهي مطلقا. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد قال حدثنا أحمد بن عبد الله الوكيل قال حدثنا العباس بن مزيد قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء قال: وأخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال حدثنا محمد بن عمير البزاز بمصر قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان حاء قال: وأخبرنا محمد بن عبيد الله بن القاسم قال حدثنا محمد بن جعفر بن يزيد قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاووس أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حاج آدم موسى، فقال موسى: يا آدم أنت أبونا أخرجتنا من الجنة، فقال آدم: يا موسى أنت الذي اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، تلومني على أمر قدره علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. قال: فحج آدم موسى. واللفظ لعلي بن حرب، أخرجه البخاري ومسلم. هذا حديث جليل ودلالته على القدر دلالة ظاهرة، فإن آدم حج موسى لما احتج به على القدر، واحتج آدم على القدر على المصيبة لا على المعيبة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شرح هذا الحديث شرحا وافيا. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا محمد بن علي بن عبد الله بن مهدي الأنباري قال حدثنا أحمد بن عمرو المدني قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن حميد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نحو هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى عند ربهما، فحج آدم موسى، فقال موسى: أنت خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته، ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. قال آدم لموسى: يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا، فبكم وجدت كتب التوراة قبل أن يخلقني؟ قال موسى: بأربعين عاما. قال آدم: فهل وجدت فيها؟ وعصى آدم ربه فغوى. قال: نعم. قال: فتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. اللهم صل وسلم عليه. نعم. هذا الاحتجاج الفاسد، إذا احتج المبطل على باطله بالقدر، فإن القدر لا يحتج به على المعايب وهي المعاصي، وإنما يحتج بالقدر على المصائب. ولما احتج السارق في عهد عمر أنه سرق بقدر الله ليزيل عنه المعذرة، قال عمر: وأنا أقطع يدك بقدر الله. ما في فلسفة مع عمر. هذا مثله، فإن آدم تاب وقبل الله توبته، فلما حاجه موسى احتج عليه بأن هذا أمر مقدر عليه. فاحتجاجه بالقدر على على المصيبة في خروجه من الجنة، لا على المعيبة في معصيته لربه. يعني من عمل ذنبا فتاب واحتج بالقدر. نعم اي نعم، لانه احتج بعموم القدر لا لتبرير ذنبه ولكن لصبره على مصيبته. نعم. أحسن الله إليكم. أخرجه البخاري ومسلم من حديث الزهري قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحاج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة إلى الأرض، فقال له آدم أنت موسى الذي أعطاك الله عز وجل كل شيء واصطفاك على الناس برسالته، قال نعم، قال تلومني على أمر قد كان كتب قبل أن أفعله من قبل أن أخلق، فحج آدم موسى. أخرجاه جميعا. نعم. أخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن مقدام قال حدثنا بشر بن المفضل عن داود عن عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حج آدم موسى فقال أنت آدم أبو البشر الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة، فقال نعم أنت موسى الذي اصطفاك الله على الناس برسالاته وبكلامه، قال بلى، قال ألست تجد فيما أنزل عليك أنه سيخرجني منها قبل أن يدخلنيها، قال فخصم آدم موسى. نعم. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن جندب أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقي آدم موسى فقال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته ثم فعلت ما فعلت وأخرجت ذريتك من الجنة، قال وأنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلمك وآتاك التوراة، فأنا أقدم أم الذكر؟ فقال بل الذكر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. وقوله فأنا أقدم أي أسبق أم الذكر، وهو الذكر في اللوح المحفوظ، بمعنى أن الله قدر ذلك وقضاه قبل أن أخلق. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن القاسم قال أخبرنا أبو بشر مكرم بن بكر بن محمود بن مكرم قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود المناوي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن يحيى بن يعمر قال كان رجل من جهينة وفيه رهق وكان يتوثب على جيرانه، ثم إنه قرأ القرآن وفرض الفرائض وقص على الناس، ثم إنه صار من أمره أنه زعم أن الأمر أنف، من شاء عمل خيرا ومن شاء عمل شرا. حول لا قوة إلا بالله. والله القرادة يتوثب على جيرانه، يعتدي عليهم سرقة واعتداء. هذا معبد بن خالد الجهني، يعني في سالف أمره دشارة وفي تالي أمره دبارة. حول لا قوة إلا بالله. ثم إنه قرأ القرآن تدين، وهذا اللي يسميه العوام دخل بالدين عرض، تدين قرأ القرآن يعني حفظه، فإن القراءة عند السلف هي الحفظ، وفرض الفرائض يعني عرفها، وقص على الناس. وش معنى قص على الناس؟ ترى القصص عند المتقدمين غير القصص عند من بعده. قص على الناس أصبح يتحدث ويعظهم، هذا أصل القصص، ويعظهم بما كان عليه الأوائل في أخبارهم بالوعد والوعيد. ثم تطور القصص إلى الاستغناء بالأخبار والحكايات عن موارد الشرع المطهر، ثم صار الحكواتي، ومذمة السلف للقصاص الذين أشغلوا الناس عن الأدلة بأخبار الأمم السابقة. والقصص اشتهر في أواخر عهد الصحابة، حتى قال عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لا يقص في الحرم إلا عبيد بن عمير الليثي، وهو من طلابهما من التابعين. وكان أي ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يحضران قصصه، فلا يقومان إلا وقد أخضب لحاهم من البكاء. ولهذا قالوا: لا يقص في الحرم إلا عبيد بن عمير. فالقصص عندهم هو الوعظ، ثم توسع فيه الوعاظ بذكر أخبار من قبلنا وأحوالهم، فزاحم القصص بهذا الاعتبار الأدلة. هم إنما أخذوا بمجمل الأمر بالتحديث عن بني إسرائيل، ثم طرأ على القصاص بعد ذلك الاشتغال بالحكايات والأخبار الماضية والحاضرة ومزاحمة الأدلة والنصوص الشرعية بها، وهذا الذي ذمه السلف. فهذا معبد بن خالد قص، ثم إنه صار من أمره أن زعم أن الأمر أنف، أن الله لم يقدر الخير ولا الشر، وهذا الذي حكم العلماء بكفره فقتل، قتله عبد الملك بن مروان. نعم. إليكم. قال: فلقيت أبا الأسود الديلي فذكرت ذلك له، فقال: كذب، ما رأينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يثبت القدر. ثم إني حججت وحميد بن عبد الرحمن الحميري، فلما قضينا حجنا قلنا. ها؟ أي نعم. عندك إيش؟ إلا يثبت القدر. يتصح. لا لا، الصحيح إلا يثبت القدر. أي نعم. لا يثبت، هذا غلط. نعم. القدر يعني بكلام مفهومهم. لا لا لا، التحريف واضح. إلا يثبت القدر. نسختنا فيها غلط. أي نعم. ثم إني حججت وحميد بن عبد الرحمن الحميري، فلما قضينا حجنا قلنا نأتي المدينة فنلقى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسألهم عن القدر. فلما أتينا المدينة لقينا أناسا من الأنصار فلم نسألهم، قلنا حتى نلقى ابن عمر أو أبا سعيد الخدري رضي الله عنهم. قال: فلقينا ابن عمر رضي الله عنه كفة عن كفة. قال: فقمت عن يمينه وقام عن شماله. قال: قلت: تسأله أو أسأله؟ قال: لا، بل اسأله، لأني كنت أبسط لسانا منه. قال: واللفظ الذي في مسلم: فلقيته أنا وحميد بن عبد الرحمن فاكتنفته أنا وصاحبي، هذا معنى كفة عن كفة. قال: فظننت أن صاحبي سيكل الأمر إلي. هنا الرواية بينت لأنه أفصح لسانا وأجرى، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، وهما لقياه إما داخل المسجد أو خارجا منه، إنه ظهر قبلنا في البصرة قوم يقولون إنه لا قدر. الحديث. نعم. قال: قلت: يا أبا عبد الرحمن، إن ناسا عندنا بالعراق قد قرأوا القرآن وفرضوا الفرائض وقصوا على الناس، يزعمون أن العمل أنف، من شاء عمل خيرا ومن شاء عمل شرا. أنف معنى لأن العمل أنف، أي مستأنف، لم يسبق به قضاء ولا قدر، لم يسبق به من الله قضاء ولا قدر. فعندهم إن أعمال الخلق لم يسبق بها علم الله، ولم يسبق بها كتابته، ولم يسبق بها إرادته، ولم يسبق لها خلقه، وهؤلاء نفاة القضاء والقدر بالكلية. فأول ما ظهر من القدرية من على هذا الغلاة، نفاة المراتب الأربعة وهؤلاء يكفرون بالإجماع، يكفرون بالإجماع. وفيهم قال الإمام الشافعي: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا. صلى الله العفو والعافية. نعم. نعم، جمهورهم جمهور القدرية وهم جمهور المعتزلة أثبتوا العلم والكتابة ونفوا الإرادة والخلق، هذا جمهورهم. والعلماء على تضليلهم وتفسيقهم لا على تكفيرهم. ظهر قول آخر أنهم إذا أصروا بعد قيام الحجة يكفرون، إذا نفوا إرادة الله العامة وخلقه العام يكفرون برد الدليل. وهذا محل تأمل لأن يبقى عندهم الشبهة. والأصل فيها كسائر المسائل أن الشبهة إذا انحلت وعاند الكفر بعناده، وأما الشبهة إذا بقيت أو بقي أثرها أو وحنها فإنه لا يطلق بتكفيره. فتصير المسألة في هذا قضية أعيان لا قضية عموم، لأنها الشبهة قد يبقى لها وحن وأثر، والتكفير حق لله يوجب حده سبحانه، والحد يدرى بماذا؟ بأدنى شبهة. والله أعلم. على كل حال قد يقال هذا عند الملازيم عند اللوازم لا عند الابتداء، لأن العلماء ذكروا ذلك في أن جمهورهم يضللون ويفسقون لا يكفرون تفريقا بين الغلاة وبين عامتهم. نعم، نقول هذا من حيث العموم لأن من رد ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام عالما بذلك الحكم العام أن هذا الرد كفر في القدر وفي غير القدر. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فإذا لقيتم أولئك فقولوا: يقول ابن عمر هو منكم بريء وأنتم منه براء، ابن عمر منكم بريء وأنتم منه براء، فوالله لو جاء أحدهم من العمل بمثل أحد ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. لقد حدثني عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أن موسى لقي آدم فقال: يا آدم، أنت خلقك الله بيده وأسجد لك الملائكة وأسكنك الجنة، فوالله لولا ما فعلت ما دخل أحد من ذريتك النار. قال: فقال يا موسى، أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، تلومني على ما قد كان كتب علي قبل أن أخلق. فاحتج إلى الله عز وجل فحج آدم موسى، فاحتج إلى الله فحج آدم موسى، فاحتج إلى الله فحج آدم موسى. اللهم صل وسلم عليه. نعم. لقد حدثني عمر رضي الله عنه أن رجلا في آخر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أدنو منك؟ قال: نعم. قال: فجاء حتى وضع يده على ركبته فقال: ما الإسلام؟ قال: تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: فإذا فعلت ذلك فقد أسلمت؟ قال: نعم. قال: صدقت. قال: فجعل الناس يتعجبون منه يقولون: انظروا إليه يسأله ثم يصدقه. قال: فما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تراه إلا تكن تراه فإنه يراك. قال: فإذا فعلت ذلك فقد أحسنت؟ قال: نعم. قال: صدقت. قال: فجعل الناس يتعجبون يقولون: انظروا إليه يسأله ثم يصدقه. قال: فما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والجنة والنار والبعث بعد الموت والقدر كله. قال: فإذا فعلت ذلك فقد آمنت؟ قال: نعم. قال: صدقت. قال: فجعل الناس يتعجبون ويقولون: انظروا كيف يسأله ثم يصدقه. قال: فمتى الساعة؟ قال: ما المسؤول أعلم بها من السائل؟ قال: فما أعلامها؟ قال أن تلد المرأة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة الصم البكم ملوكا يتطاولون في البناء. ثم انصرف فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه بعد ذلك فقال: تدرون من الرجل الذي أتاكم؟ قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أخرجه مسلم عن الحجاج بن الشاعري عن يونس بن محمد عن معتمر. اللهم صل وسلم على رسول الله. وهذا حديث جليل، مسلم نوع في رواياته وهذه منها، وفيه أن ابن عمر لم يشهد هذه الواقعة وإنما رواها عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أن هذا السائل بهذه الصفة استأذن من الذنوب من النبي عليه الصلاة والسلام، فأذن له إلى أن جعل يديه على ركبتيه إلى أن جعل يديه على فخذيه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه. وفيه قوله أن تجد الحفاة العراة العالة الصم البكم ملوكا. كيف يكون الصم بكم؟ أي لجهلهم يغلب الجهل ويغطي على عقولهم فيكون مثل الصم والبكم، ما يفهمون، يسمع ولا يفهم. وتجدونه هذا في الأعراب، تعيد الكلام مرة وثنتين كأنه لا يستوعب. قوله ملوكا أي كالملوك فيما أتاهم الله عز وجل من النعم، قد صدق عليه الصلاة والسلام، أضحى الأعراب الذين هم عالة وهم أهل فاقة أضحوا في الأزمان المتأخرة كأنهم ملوك، بل عندهم من زخرف الدنيا ما ليس عند غيره، بل في أحوالهم ما ليس في بيوتهم. شوفوهم الآن في الغرف، كرفانات فيها من البذخ ما ليس في بيوتهم، في مراكبهم كذلك كالملوك. فمعنى قوله ملوكا أي من حيث الدنيا وانفتاحها عليهم. والتطاول في البنيان التفاخر، وتفاخرهم في البنيان في المجالس في البيوت في الأثاث في المراكب، هذا التفاخر والتطاول في البنيان. وهذه العلامة من علامات الساعة وقعت وتتجدد في وقوعها. الله المستعان. نعم. حكاية واقع، حكاية واقع، وهو إنما ذكر علامات تتجدد فهي داخلة في القسم الثاني من أقسام من أنواع أشراط الساعة. فأشراط الساعة من حيث الوقوع ثلاثة، فقسم وقع وانقضى لا يتجدد كموته وبعثته والنار تخرج من أرض الحجاز وقعت وانقضت، وقسم وهو الأكثر وقع ويتجدد في وقوعه كهاتين العلامتين، كإفاضة المال، كثرة الجهل وانتشاره، قلة العلم ورفعه، فشو الزنا وفشو القلم والملاحم والهرج، هذه تقع وتتجدد. وقسم ثالث لم يقع بعد، وهذا الذي لم يقع بعد في تأمل أفراده يرجع إلى أحد النوعين، إما شيء إذا وقع خلاص ما يتكرر كأشراط الساعة الكبرى، وإما علامات إذا وقعت تجددت فالتحقت بالقسم الثاني. ولأجل ذلك ذكر العلماء اختصارا أن الأشراط كم نوع؟ نوعين، كبرى صغرى، هذا من حيث الكبر والصغر، وثلاث من حيث الوقوع. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن ابن بريدة أنه قال قدمنا المدينة فأتينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقلنا يا أبا عبد الرحمن إنا بأرض قوم يزعمون ألا قدر فقال من المسلمين ممن يصلي إلى القبلة فقلت نعم ممن يصلي إلى القبلة قال فغضب حتى وددت أني لم أكن سألته ثم قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أن عبد الله بن عمر منهم بريء وأنهم منه براء ثم قال إن شئت حدثناك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أجل قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل حسن الثياب طيب الريح حسن الوجه فقال السلام عليكم يا رسول الله قال وعليك قال يا رسول الله أدنو منك قال أدنو فقلنا ما رأيناك اليوم رجلا أحسن ثوبا ولا أطيب ريحا ولا أحسن وجها ولا أشد توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله أدنو منك قال نعم فدنا منه نبذة قال فقلنا مثل مقالتنا ثم قال الثالثة أدنو منك يا رسول الله قال نعم قال فدنا حتى ألزق ركبته بركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الإسلام قال تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتغتسل من الجنابة قال صدقت قال فقلنا ما رأيناك اليوم رجلا كأنه يعلم رسول الله قال وما الإيمان قال أن تؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والقدر كله خيره وشره حلوه ومره قال صدقت فقلنا والله ما رأيناك اليوم قط فوالله كأنه يعلم رسول الله قال يا رسول الله متى الساعة قال ما المسؤول بأعلم بها من السائل ثم انصرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل قال فقمنا بأجمعنا نطلب الرجل فطلبناه فلم نقدر عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلمكم دينكم وما أتاني في صورة إلا عرفته قبل مرتي هذه اللهم صل وسلم عليه. فالنبي عرف جبريل وكان هذا بعد الهجرة قال ولهذا هذا الحديث اشتمل على الإسلام كله ولهذا حديث جبريل وحديث عمر إنما عمل بالنيات يشملان الدين كله يشملان الدين كله. هذه الرواية فيها اختصار وإلا ابن عمر لم يشهدها فإن ابن عمر في الرواية الصحيحة الثابتة في صحيح مسلم إنما يرويها عن أبيه عمر رضي الله عنهم. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا علي بن حرب الموصلي قال حدثنا محمد بن فضيل قال أخبرنا عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن يحيى بن عمر أنه قال وردنا المدينة فلقينا ابن عمر رضي الله عنهما فقلنا إنا قوم نطعن في الأرض فنلقى قوما يزعمون ألا قدر فذكره. نعم. قال الشيخ أبو القاسم الحافظ وهذا أولى بالصواب من حديث الأشج وحديث ابن بريدة روي عن علقمة بن مرثد وغيره عن يحيى بن يعمر. نعم. أخبرنا عيسى بن علي بن عيسى قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا زهير بن معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب أنه قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. قال وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن زياد بن فروة قال حدثنا أبو شهاب بن الحناط عن الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأخبرنا عبد العزيز بن محمد بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى. الروايات عندك فيها يحيى بن يعمر بفتح العين. إيه نعم حسن الله إليك. ضبطا ولا شك ولا كتابة تشكيل فقط. المشهور يحيى ابن يعمر الحميري. يحيى ابن يعمر الحميري اي نعم، هذا اللي انا احفظه ان كان فيه شيء. نعم. قال: وأخبرنا عبد العزيز بن محمد بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق والمصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك. وفي حديث زهير ثم يبعث الله إليه الملك 4 كلمات رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد فوالذي نفسي بيده. وفي حديث أبي شهاب فوالذي لا إله غيره إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. واللفظ لحديث جرير إلا ما بينت. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والعلماء كلهم وأجمعوا على صحته. هذا حديث ابن مسعود أخبرني الصادق المصدوق، وهو حديث جليل من جلالته، أورده النووي في 40 مع حديث عمر، وهذا يدل على جلالته، والعلماء يستدلون به في مواضع، ومنها إثبات القضاء والقدر، منها إثبات القضاء والقدر. وهذا القدر الذي كتب لهذا المولود هو القدر العمري، والمشهور أنه 4 في كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. جاء في بعض الروايات كتابة أثره، هذه دخل في الأجل زيادة الأثر، وجاء في بعضها زيادة مرجعه، وهذا داخل في العمل، لأن المرجع اسم للمسكن في عمله في الدنيا ورزقه فيها. وهذا القدر العمري يؤخذ من القدر الشامل كما يؤخذ القدر الحولي من القدر الشامل، فيها يفرق كل أمر حكيم، يفرق يعني يؤخذ ويفصل. قد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في معراجه مستوى سمع فيه صريف الأقلام. ما الأقلام؟ أقلام الملائكة الكتبة التي يستقونها ويفصلونها من القدر الشامل في اللوح المحفوظ. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وأخبرنا عبد الرحمن بن أحمد القزويني قال حدثنا علي بن أحمد بن محمد المعروف ببادويه القزويني قال حدثنا أبو علي الحسن بن علي بن نصر وهو الطوسي قال حدثنا محمد بن يزيد الأصفاطي البصري محدث البصرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقلت يا رسول الله حدثت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث يقول حدثني الصادق المصدوق أعني حديث القدر فقال نعم فقال نعم إي والله الذي لا إله إلا هو حدثت به. رحم الله عبد الله بن مسعود حيث حدث به ورحم الله زيد بن وهب حيث حدث به ورحم الله الأعمش حيث حدث به ورحم الله من حدث به قبل الأعمش ورحم الله من حدث به بعد الأعمش. وهذه رؤيا منام يستأنس بها لأنها تؤيد الثابت الشاهد في هذا الحديث العظيم. نعم. إيه منين؟ إيه بفتح الميم يعمر وضمها يعمر. أي نعم الحمد لله. ها وجهان. نعم في شرح مسلم. أي نعم الطريقة الصحيحة في مثل هذا إذا جاء فيها الوجهان أن يهمله في الضبط احتماله إياه، مثل قدر الله وقدر الله، فلا تضبط لاحتمال الوجهين. ومنهم من يجعل الضبطين كلاهما قدر بالتشديد ثم بعدها فوق بعدمها، يضع فاصل خطا مائلا ويضع الضبط الثاني. نعم. أحسن الله إليكم. قال ابن قتيبة في كتاب مختلف الحديث حكي عن أبي الهذيل العلاف أنه والله ما قالت أبو الهذيل العلاف هو القدري، اللهم لك الحمد، وهذا ممن قرب مذهب المعتزلة للجهمية، أشد من قرب الاعتزال للتجهم من معتزلة بغداد الهذيلية العلافية، كما قال ابن القيم وتلطف في ذكر قول جهم: وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدمان، فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على الأزمان فانيتان. قال: وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة كاذب مجاني، قال: الفناء يكون في الحركات لا في الذوات، فاعجب لذا الهذيان. نعم. صلى الله إليك. حكي عن أبي الهذيل العلاف أنه لما روي له عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا الحديث فقال: كذب عبد الله بن مسعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذب أبو الهذيل الكافر الجاحد لعنه الله. الله يخزيه. لما جاء الحديث لا يوافق مذهبه كذب الصحابي، أعوذ بالله. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار حاء قال وأخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو أنه سمع أبا الطفيل يقول قال حذيفة بن أسيد رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مضت على النطفة 45 ليلة يقول الملك في حديث ابن عيينة فيقول: أي ربي أشقي أم سعيد؟ فيقول الله عز وجل: فيكتبانه، فيقول الملك: ذكر أو أنثى؟ فيقضي الله ويكتب الملك، ويقول: عمله وأجله؟ فيقضي الله ويكتب الملك. قال: ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص منها. أخرجه مسلم من حديث ابن عيينة. اللهم صل وسلم عليه. طيب، هنا في هذا الوجه: إذا مضى على النطفة 45 يوما، في اللفظ المشهور 40 يوما، وش الجمع بينها؟ لا، إيه، 40 الثالثة. وش يجمع بينها؟ فإنه في الحديث المشهور 40 و40 و40، 3 40ات، وهنا قال 45 يوما. هذا يؤسس القاعدة المشهورة أن المراد بالعدد التكثير، المراد بالعدد التكثير، وأن اللفظ الثابت هو 4 أشهر. فقوله هنا 45 يوما ما أراد تحديد العدد، كأنه أراد زيادة على 40، زيادة على 40. والنطفة تطلق حتى على المضغة، تطلق عليها نطفة، هذا أحسن ما يوجه به اختلاف الروايات. ثمة توجيه لبعض أهل العلم باختلاف النطف، منها ما تتقدم يوما ويومين، ومنها ما تتأخر، لكن هذا توجيه فيه ما فيه من العلة والضعف. ولهذا اللفظ الثابت الذي أورده مسلم أصلا لا متابعة، إذا مضى عليه نطفة 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك، أي بعد 120 يوما. نعم. والنساء، وهذا من جهة السبر في من يستفتي، منهن من تتأخر على 120 يومين أو 3، أو تتقدم عليها يومان أو 3،

تقول أي رب ماذا، فيقول غلام أو جارية أو ما شاء أن يخلق في الرحم، فيقول أي رب أشقي أو سعيد، فيقول شقي أو سعيد، فيقول أي رب ما أجله، فيقول كذا وكذا، فيقول ما خلقه ما خلائقه، فيقول كذا وكذا، فما شيء إلا وهو يخلق معه في الرحم. لفظهما قريب واللفظ لأحمد. اللهم استعان. نعم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا علي بن محمد بن الجهم قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد حاء قال وأخبرنا أحمد بن محمد الطوسي قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك البصري حاء قال وأخبرنا عبيد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا جدي محمد بن عبد الله بن عمرو ابن عمرويه قال حدثنا ابن أبي خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السعيد من سعد في بطن أمه. ألفاظهم سواء. الله يجعلنا وإياكم من أهل السعادة ويجيرنا ويعيذنا من أهل الشقاوة. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا عبد الحميد بن بيان قال حدثنا خالد بن عبد الله عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من سعد في بطن أمه. صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يعقوب بن محمد الزهري قال حدثنا عبد العزيز بن عمران قال حدثنا عبد الله بن مصعب بن جميل بن منظور عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فنام عن الصبح حتى طلعت الشمس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلاها ثم مضى بقية يومه وليلته فأصبح بتبوك فخطبنا فكان في خطبته الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره. هذا مشكل لم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه نام عن الصلاة في تبوك، فإما يكون هذا وهم والمراد به ما كان في مرجعه من خيبر، لأن الجميع في شمال المدينة، والذي ثبت أنه نام عن الفجر في موضعين، في أظنه في مرجعه من غزوة المريسيع لما تناشب الحيان، وفي وادي القرى صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على حديث أبي قتادة مخرج في الصحيحين ليس في النوم تفريط، فإنه في مرجعه من في وادي القرى أرصد أبا هريرة لما قال من يرسل لنا الفجر من يرسل لنا الصبح، قال أبو هريرة أنا، يقول فأتيت ببعيري فاعترضته وجلست مسندا ظهري إليه مستقبل المشرق فلم أفجع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترجع على رأسي وقد ارتفعت الشمس، قال أين ما رصدت يا أبا هريرة؟ قال أخذ مني الذي أخذ منكم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام ارتحلوا من واديكم ذلك الحديث. فكونه أنه وقع ثالثا في تبوك هذا مشكل، وأظنه من جهة أحد رواته. نعم. وشو جاء في بلال في المريسي وأبي هريرة في أم القرى، ولهذا أمر بلالا لما انتقلوا أمر بلال أن يؤذن ثم أمره أن يقيم. هنا في رجوعه من غزو من خيبر في وادي القرى. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الدمشقي قال حدثنا خالد بن صبيح وهو خالد بن يزيد بن صبيح نسبه إلى جده عن إسماعيل بن عبيد الله وهو ابن أبي المهاجر الدمشقي أن أم الدرداء رضي الله عنها حدثته قالت حدثنا أبو الدرداء رضي الله عنه قال أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم قال فرغ الله عز وجل إلى كل عبد من خمس من أجله ورزقه ومضجعه وأثره وشقي أم سعيد. المضجع هو الرزق لأنه يدخل في المسكن، والأثر هو الأجل. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا أحمد بن خالد الحزوري قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا يعقوب بن عبد الله عن جعفر عن سعيد بن جبير. الحزور بالتشديد ولا الحزوري؟ عندي شدد الواو. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا وقعت النطفة في الرحم مكثت 4 أشهر و10 ثم ينفخ فيها الروح، ثم مكثت 40 ليلة ثم بعث إليها ملك فنقفها في نقرة القفا وكتب شقيا أو سعيدا. نعم. وحدث علي بن إبراهيم بن المعلى الشونيزي قال سمعت أبا الحسن علي بن عبيد الحافظ قال سمعت أبا عبد الله بن أبي خيثمة يقول سمعت عمرو بن علي الفلاس يقول انحدرت من سر من رأى إلى بغداد في حاجة لي، فبينا أنا أمشي في بعض الطريق إذا أنا بجمجمة قد نخرت فأخذتها، فإذا على الجبهة مكتوب شقي والياء مكسورة إلى خلف. على كل حال حتى لو لم يرها نصدق بهذا ونؤمن به أن الله يكتب هذا على عبد، سواء ظهر أثره في جمجمته بهذه النقرة أو أنها نقرة معنوية بما كتبه الله عليه. نقف عند هذا الموضع، صلى الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن العاقبة والخاتم لنا ولكم وجميع المسلمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي مجلسان الظهر والعصر إن شاء الله نختم بها هذه الجية. الحمد لله.